الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحمار الذي إذا سمع باسمه بعض الناس يضحك، وهو من النعم العظيمة التي امتن الله تعالى بذكرها علينا في القرآن، أي بذكر هذه النعم. فمن ذلك ما ورد في قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله تعالى امتن علينا بهذه الآية بأن ذكر لنا أن هذه من النعم التي أنعم بها على عباده، لاحظوا الله ماذا قال؟ لتركبوها. فكم من مسافات بعيدة ومن بلاد نائية قطعت في الماضي بالركوب على الحمار والخيل والبغل، وكم من بضائع وأمتع نقلت عليها، وكم من متاع بل وحجارة وما يحتاج للبناء والعمار ينقل عليها. وإلى الآن في القرى والبلاد النائية والجبلية لا يستغنون عنها. فإذا هذه الآية الكريمة من سورة النحل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني هذا من جملة ما تفضل الله به على عباده من النعم. ثم ما حكم الشرع في الحمار وهو حي؟ يعني الآن مثلا أنا أضع يدي عليه ألمسه، هذا طاهر في حال حياته، ولا تنتقل نجاسة إلى يدي لو مع البلل، لو كان عليه ماء أو كان ركبه الإنسان مثلا، فهنا لا تنتقل النجاسة. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبه وأحيانا من غير إيكاف. وقد قال الفقيه العلامة ابن العطار الشافعي تلميذ الحافظ النووي، وربما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر عندما أراد أن يصلي السنة النفل، وكان متوجها في السفر وفي صلاة النفل، يعني على السنة، يعني يريد أن يصلي صلاة السنة. ثم ماذا قال؟ قال لا سيما مع طول المكس عليه والركوب، فإنه يعرق وعرقه يصل إلى الراكب. فإذا الرسول كان يركبه وكان يصلي عليه النفل، يعني السنة، ومعنى يصلي عليه يعني كان راكبا عليه يصلي، هذا معنى يصلي عليه، يعني وهو راكب على الحمار يصلي، هذا معناه. فهذا دليل على أن الحمار في حال حياته ليس نجسا، لا بالعرق ولا بالماء، حتى لو غسلته بالماء لا تنتقل نجاسة إلى يدك. هذا بالنسبة لحكم الشرع في الحمار بحال حياته. أما لو أنه ذبح أو مات حتف أنفه فإنه يصير نجسا، ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها ما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومنها ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة في خيبر ذبحوا الحمار الأهلي ثم وضعوه في القدر على النار، يعني طبخوه لأجل أكله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. ماذا قال؟ أكفئوا القدور. وكانت تفور، يعني كان قد استوى هذا اللحم. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر الأهلية شيئا، يعني لا تأكلوا منه بالمرة. لماذا؟ لأنه نجس. هذا الحديث وهذا قول جمهور العلماء، كما بين الحافظ النووي أنه قول معظم الصحابة، معظم الصحابة وجماهير العلماء، إلا ما يروى عن عبد الله بن عباس، ورواية ليست هي الراجحة عن المالكية، قالوا يجوز أكله، لكن هذا ليس هو المعتمد وليس هو المشهور، بل الذي عليه معظم الصحابة وجماهير العلماء أنه يحرم أكل الحمار. بل هناك نصوص حديثية في الصحيحين وفي غيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال أكفئوا القدور ولا تطعموا شيئا من لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ما معنى فإنها رجس؟ يعني نجسة. بل روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه بلفظ صريح قال وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عدة روايات النهي عن أكلها، النهي عن أكلها. إذن الآن نكون بينا أولا أنه من نعم الله تعالى على عباده، وكم من المنافع والفوائد تحصل بهذه البهائم كالخيل والبغال والحمير. ثم بينا أنه في حال حياته طاهر بالنسبة للمسه مع الماء والبلل، وبينا أنه إذا ذبح أو مات رغم يعني حتف أنفه فهو نجس ولا يجوز أكله ولو ذبح ذبحا. وهذه الأحاديث ذكرتها وقول معظم الصحابة، بل بين الحافظ النووي أن عليه جماهير الأصحاب والعلماء، إلا قلت ما يروى عن ابن عباس وفي رواية عن بعض المالكية وليست هي الرواية المشهورة والمعتمدة، بل الرواية المشهورة عندهم التحريم، وهذا في الحمار الأهلي. وما معنى الحمار الأهلي؟ يقال له الحمار الأهلي ويقال الحمر الإنسية، وهي الحمير التي تعيش بين الناس ويكون لها أصحاب تعود إليهم إلى بيوتها، تعود إليهم إلى بيوتها. ثم هذا الحمار الوحشي الذي هو في البراري حكمه يختلف عن الحمار الأهلي. فالحمار الوحشي الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بأكله وقال كلوه فإنه حلال. وقد ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو أكل منه. وحمار الوحش يعني الحمار البري، ليس الأهلي، ليس الحمر الأهلية الإنسية هذه، لا، إنما التي في البراري والغابات، تلك لو عاشت بين الناس لها حكم الحمار الوحشي، فهي حلال وطاهرة ويجوز أكلها، والرسول أكل منها، وهي تعيش على الأعشاب وعلى النباتات، وهي من أحل الحلال. وهي من أحل الحلال. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أن يأكلوا منها وهو أكل. والحمار الأهلي يعني هذا الحمر الإنسية وفي رواية الأنسية لو صارت في الغابات متوحشة يبقى حكمها حكم الحمار الأهلي، يعني لا يجوز أكلها. وأما بالنسبة لبيعها وشرائها فقد نقل الحافظ أبو بكر ابن المنذر أنه يجوز بيعها وشراؤها بلا خلاف، قال يجوز بيعها وشراؤها بلا خلاف. ماذا بقي عندنا؟ مسألة حليب الحمار الأهلي أو الحمر الأهلية الإنسية. اليوم في بعض البلاد يشربون حليب الحمار الإنسي الأهلي، يقولون لأجل العلاج من السرطان. حليب الحمار عند جماهير العلماء هو نجس. لماذا؟ لأن ميتة الحمار لو ذبح ذبحا نجسا فحليبه تابع له، فلا يجوز أكله ولا شربه إلا للضرورة، إلا للضرورة، والضرورة لها أحكام. أما الذين قالوا بجواز أكله هؤلاء قالوا حليب الحمار طاهر تبعا لأنه حلال عندهم. وقلت لكم هذا خلاف القول المشهور، هذا خلاف القول المشهور. ماذا بقي عندنا من مسألة الحمار؟ بقي عندنا مسألة مهمة، وهي أن ركوب الحمار يدل على التواضع وعلى الانكسار. فلا ينبغي لإنسان رأى إنسانا يركب الحمار أن يستهزئ به أو أن يضحك عليه. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكثرون من ركب الحمير، بل ورد في الصحيح وورد في مسند أبي يعلى أنه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط، وكان فيه من الصحابة ومن المنافقين ومن غيرهم، وكان راكبا حمارا، فنزل عن الحمار ودعا الناس إلى الله، وهذا في الصحيح وفي مسند أبي يعلى. وروى البيهقي رحمه الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يركب الحمار، بل أكثر ركوبه كان الحمار. وقد ورد أيضا عند البيهقي أن عيسى عليه الصلاة والسلام دخل أورشليم وكان يركب على الحمارة، وكانت السيدة مريم تركب الحمارة أيضا، والأنبياء ركبوا الحمير، وهذا يدل على التواضع. فلا ينبغي لعاقل إذا رأى إنسانا يركب الحمار أن يضحك عليه أو أن يهزأ به، أو كما يقول بعض الناس بيخدوها مضحك ومسخرة، هذا بسبب جهلهم، بل هذا يدل على التواضع. وماذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمعوا، قال: من فعل ثلاثا لا يعتبر متكبرا. قال: من اعتقل الشاة وحلبها وركب الحمار وفسح في مجلسه، أفسح في مجلسه للمسكين وأحسن عشرته. قال: هذه الثلاثة من فعلها لا يعد مستكبرا. فإذا انتبهوا لهذه الأحكام. بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم. وهنا فائدة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا رأوا إنسانا يركب الحمار ماذا يتكلمون؟ بكلام فيه مخالفة للشريعة. يقولون بعض السفهاء الجهلاء يقولون: لا يركب الحمار إلا الحمار، هذا إطلاقه كفر، لأن الأنبياء ركبوا الحمار، والكثير من الأولياء والصحابة والصالحين ركبوا الحمار. ثم انتبهوا معي، هذا مال اليوم صار نادرا في بيروت. هل تجدون حمارا؟ إلا النادر القليل في بعض المرات، وإذا ظهر أو مشى في الطريق الناس يتفرجون عليه، صار نادرا. واليوم هنا في القرى قيل لنا ثمنه 2500 دولار، يعني أغلى من بعض السيارات. واليوم بعض الناس بأزمة البنزين والميزوت صاروا بيحطوا النمرة بيقولوا مرسيدس على الحمار. فإذا الحمار هو نعمة، والحمار مال وله ثمن باهظ اليوم. فلا يصح أن تستهزئوا بمن ترونه يركب الحمار. ثم تعالوا معي، أليس ورد في الحديث الذي رواه السيوطي والحافظ عبد الرؤوف المناوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال. انتبهوا ماذا قال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. ما معنى هذا؟ يعني هذا تشبيه، لأنه في دفع الضرر عن رجليه وفي سهولة المشي، ما دام ماشيا فهو تشبيه بالراكب، تشبيه بالراكب. فهذا الجاهل الجهول الذي يستهزئ بمن يركب الحمار، ألا يركب النعل هو؟ ألا يلبس النعل ويمشي بالنعل في الطريق؟ فإذا انتبهوا، لا يستهزأ بمن يركب الحمار، إنما هذا مال وهذا نعمة، وانتبهوا للأحكام الشرعية. وأختم بفائدة أخيرة، وهي أن بعض السفهاء الماجنين الساقطين يعملون منكرات، كالذي يكشف عورته على البحر أمام رفاقه، يكشف العورة المغلظة، فيقولون له: ألا تستحي؟ ألا تغار؟ فيقول لهم: اللي بغار بيكون حمار. عن مثل هذه المواضع من قالها يكفر. لماذا؟ لأنه جعل الذي يستحي من الله ومن الناس ويحفظ عورته وينتبه للأحكام الشرعية جعله حمارا والعياذ بالله. أو الذي يترك زوجته بين أحضان أصدقائه فيقولون له: ما تغار؟ فيقول: اللي بغار بيكون حمار. في مثل هذا الموضع يكفر من قالها. إذن انتبهوا، هذه بعض الفوائد اليوم المتعلقة بهذا المركوب بالحمار. وكم وكم من الناس ليس لهم هذه النعمة اليوم، بل يحتاجونها ولا يجدونها. فاشكروا الله على ما رزقكم من النعم. ونرجع إلى الآية التي بدأنا بها، قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.